فإن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين الله وقولوا كبيدا لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلم عليك أن تستشعر فضل الله عز وجل فإنك ما جئت إلى هذا المكان الطيب وما جلست في هذه وما جلست هذه الجلسة المباركة إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وأنتم ترون كان في أول دورة عدد كبير ثم أخذ العدد في الانتقاص حتى وصل إلى هذا العدد ولكن نحمد الله عز وجل أن وفقنا وجعلنا من المستمرين في هذه اللقاءات المباركة والذي نفسي بيده لو لم يستفد الإنسان إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إلقاء السلام ومقابلة إخوانه لكفاه هذا فضلا وكيف ونحن نستفيد بفضل الله تبارك وتعالى حتى وإن كانت الاستفادة قليلة ولكننا بفضل الله أفضل من هؤلاء الذين تكاسلوا عن تلك اللقاءات فالمسلم إذا وجد نفسه يحافظ على هذه اللقاءات وعلى هذه الدروس فليحمد الله عز وجل أن وفقه للجلوس وأن وفقه للاستمرار ألا ترى يا عبد الله أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا نستطيع أن نأتي إلى المسجد إلا بحولك وقوتك يا رب العالمين فنسألك أن تعيننا على ذلك ونسألك أن تقوينا على ذلك ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله هو التسليم التام لحول الله عز وجل وقوته والاعتراف التام بضعف هذا الإنسان وبضعف هذا المخلوق الضعيف لذلك لا تنسى رحمك الله الكثير منا يقصر إخواني في هذا والله لا تنسى أن تحمد الله ولا تنسى أن تسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته فقد سأل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ومع هذا كان بعد أن ينتهي من الصلاة يسأل الله عز وجل أن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. حسن عبادته، ولم يقل عبادتك وإنما حسن العبادة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا زلنا نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر بفضل الله عز وجل الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة، وله لفظ قريب منه عند البخاري ومسلم. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها. ومعلوم أن الساعة التي كان لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الساعة التي كان يقيل فيها صلى الله عليه وسلم، هي الساعة التي كان يقيل فيها صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أتى أبا بكر مقنعا، أي يلبس قناع صلى الله عليه وسلم وهو يغطي الوجه، في ساعة لم يكن يأتيه فيها صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا عمر؟ وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. طيب احنا عايزين واحدة تانية. لا يعلم الغيب، هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعلم لماذا أتاه أبو بكر ولماذا أتاه عمر رضي الله عنهما. ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، والأنصار رضي الله عنهم معروفون بالكرم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم فقر شديد، إلا أنهم آثروا إخوانهم من المهاجرين عليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجد الأنصار في صدورهم غلا ولا حقدا ولا حسدا على تلك الأشياء التي من الله بها على إخوانهم المهاجرين. لا يجدون في صدورهم أذى ولا حقدا ولا حسدا لإخوانهم من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ أين زوجك؟ والصاحب هو الزوج، والصاحبة هي الزوجة. والله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. فقالت انطلق يستعبب لنا الماء، أي يطلب لنا الماء العذب. الماء العذب، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنت في هذا الصيف الشديد الحر إذا شربت الماء هل تذكر فضل الله عليك؟ هل تذكر فضل الله عليك؟ ولو شاء ربك سبحانه لجعل هذا الماء ملحا أجاجا، ولكنه جعله عذبا تراثا بمغفرته وبرحمته. بالله عليك يا عبد الله وأنت تشرب هذا الماء هل تذكر فضل الله عليك؟ أم نشرب ونأكل ولا نشعر بهذا؟ فإن كنا كذلك فهذه مصيبة، أن يتنعم الإنسان في نعم ربه ولا يشعر بها، ولا يشعر بها. لذلك الرجل الذي نزل البئر وسقى الكلب، نزل البئر فشرب، فلما خرج من البئر ووجد الكلب يلهث أثر من العطش، قال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي كان قد بلغ مني. استشعر فضل الله، واستشعر أن هذا الكلب يقاسي من العطش كما قاسى هذا الرجل من قبل. لذلك لما شعر بفضل الله عليه نزل البئر مرة ثانية وملأ خفه وسقى الكلب فشكر الله عز وجل له. لماذا نزل البئر وملأ الخف ماء؟ لأنه شعر وعانى بما عانى منه هذا الحيوان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم دائما وأبدا من المتفكرين في فضل الله عليهم، لأن هذا الفكر يدفع الإنسان إلى الشكر. وطالما أن الإنسان شكر الله فإن الله سيزيده من فضله سبحانه وتعالى. انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، أي يدفعها من ثقلها رضي الله عنه، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء يعانق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الألباني رحمه الله: قلت فيه جواز المعانقة في الحضر، فجاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شيء بجوار الحجر الأسود يسمى بالملتزم، وسمي بالملتزم لأن الذي يؤدي مناسك الحج أو العمرة يلتزمه. وهذه من سنن الطواف كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. الملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وسمي بذلك لأن الحاج أو المعتمر يلتزمه بأن يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه، وهذا من سنن الطواف. فجاء أبو الهيثم ابن التيهان يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمي، يعني يقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخله إلى نخلة فجاء بقن وهو عنقود البلح، وهو عنقود البلح، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان. النخل الصنوان وغير الصنوان، إذا كانت النخلتان مشتركتان، أو إذا كان النخيل مشترك في أصل واحد وله رؤوس متفرقة فهذا هو الصنوان، فهذا هو الصنوان. تجد الثلاث نخلات مشتركات في أصل واحد، وتجد لهذه ثمر ولهذه ثمر ولهذه ثمر، وهن في أصل واحد، وهن في أصل واحد. والصنو هو المثل، الصنو هو المثل. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه لنا الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، والأب صنو العم، لأنهما من أصل واحد، لأنهما من أصل واحد. وفي رواية للشيخين أن أبا الهيثم ابن التيهان قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. البسر هو الملون من ثمر النخيل، والتمر هو الجاف من ثمر النخيل، والرطب هو التمر قبل أن يجف، هو التمر قبل أن يجف. البسر هو المتلون من ثمر النخيل، من ثمر النخيل، والتمر اليابس من ثمر النخيل، والرطب ثمر النخل قبل أن يجف. فجاء أبو الهيثم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقن، فوضعه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، وهذا من خشيته لربه صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن يأكل ويخاف أن يحاسبه الله تبارك وتعالى إذا كان مبذرا في هذا الطعام، أو إذا كان مقصرا في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. كذلك المسلم يتذكر دائما وأبدا وهو في الدنيا يتذكر الآخرة حتى لا يقسو قلبه عياذا بالله، لأن الإنسان المتفكر في الآخرة باستمرار لا يقسو قلبه بفضل الله عز وجل. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات ذر، والذر هو اللبن، والذر بالدال هو اللبن. فذبح لهم عناقا، وهي العنزة الصغيرة، العنزة الصغيرة. لذلك والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله وليس عقالا، وليس عقالا، لأن العناق تخرج من زكاة الماشية ومن زكاة الغنم والماعز، أما الحبل كيف يخرج من الزكاة؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. أتدري ما السبي؟ نعم، ماشي، الله يبارك. ما يغنمه المسلمون في الحرب من نساء ومن أمتعة ومن أموال إلى آخره. فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي، صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، يعني إذا استشارك أحد فيجب عليك أن تكون معه مؤتمنا، تقول رأيك له بما يرضي الله عز وجل، فقد ائتمنك على رأيك فأدي إليه رأيك بكل أمانة. إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوص به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال، أو ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: هو عتيق. انظر رحمك الله إلى سرعة استجابة الصحابة وإلى حرص نساء الصحابة على فعل الخير. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بشواهده، وقد لبست في يدها بعض الحلي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما المرأة وقالت: هما لله ورسوله، هما لله ورسوله رضي الله عنها. فهذا الرجل لما ذكر بفعل الخير تذكر رضي الله عنه وأعتق الرأسين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، ولا خليفة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا أي لا تقصر في إفساده، والخبال هو الفساد والألو هو التقصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله بما تعملون محيط. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. وفي الحديث المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص يفنى بأبي إسحاق رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الذي لما قضى الله عليه الموت أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بجنازته أن يمروا بها في المسجد حتى يصلين عليه رضي الله عنه، فصلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لما رآه مقبلا من بعيد كما في مستدرك الحاكم قال: هذا خالي فليرن امرؤ خاله، يفتخر به صلى الله عليه وسلم. يقول سعد: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة أي في الجماعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة أو بضم الباء، وهو ورق يشبه اللبياء كما ذكر ذلك الشيخ الألباني والحافظ ابن كثير رحمه الله، وقيل شجر له شوك، حتى تقرحت أشداقنا. الشدق هو جانب الفم. إني لأول رجل، الحديث مكتوب إن شاء الله عندك، ولكن يعني لمن أراد أن يكتبه نمليه إن شاء الله. إني لأول رجل اهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لا نأكل إلا ورق الشجر والحملة، حتى تقرحت أشداقنا. والشدق هو جانب الفم، الشدق هو جانب الفم. إن فضلت الشيخ تكلم في درس السبت عن أحد الأمراء أنه سمي به الأشدق لأنه كان يتشدق في الكلام، خدت بالك، لأنه كان يتشدق في الكلام، يعني يخرج الكلام يعني بكبر وبأعجوبة. والشدق جانب الفم من تحت الخد، والمعنى تجرحت أشداقنا أي صارت بها قروح، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير. وفي رواية أخرى عنه للبخاري، وإن أحدنا ليضع ما له خلط، يعني البراز أعزكم الله الذي كان يخرج منهم كان يخرج يابسا غير متلاصق، كما يخرج البعر من الجمل والزبل من التيوس. أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير. وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين، يعني الكثير منا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث المتفق عليه من حديث جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فزعموا أنه لا يحسن يصلي، فعزله رضي الله عنه واستعمل عليهم من؟ عمار بن ياسر، واستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. فقال له عمر رضي الله عنه: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا؟ والله إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد رضي الله عنه حزين من هذا الاتهام، حزين من هذا الاتهام الباطل، فيقول رضي الله عنه: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. تعزرني أي تؤدبني، والمعنى تعلمني الصلاة، أو تعيرني أني لا أحسنها. خبت أي إن كنت محتاجا إلى تعليمهم فقد خبت وخسرت، إن كنت محتاجا إلى تعليمهم فقد خبت وخسرت. ولكن الذي علمه هو أشرف خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث، وروى مسلم في صحيحه من حديث عتبة ابن غزوان أنه قال: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأنصار، أي أمير بلد من البلدان. هذه مصر بلدنا أم مصر أي بلدة؟ لماذا؟ من الأنصار. طيب إذا لم توجد من الأنصار، تنوين الله يبارك، مصر بلدنا ممنوعة من الصرف، اهبطوا مصرا إذا إذن نعم ممنوعة من كل شيء. والله مصر أخذنا فيها خير عظيم فما شاء الله، ولكن نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه مردا جميلا، اللهم آمين. يعني لا نستبعد هذا عن رب العالمين سبحانه. فمصر مهما كان لم تصل إلى تلك الحالة التي وصلت إليها شبه الجزيرة العربية قبل وجود الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. يعني كانوا يعبدون الحجارة، كانوا يعبدون الأشجار، كانوا يعبدون الكواكب. نحصل إلى تلك الحالة والله عز وجل قادر بمنه ورحمته أن يخرجنا من هذا الضيق ومن هذا الظلم الذي نحن فيه. ولكن يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إي والله أنا أتعجب يا إخواني، يعني لما نعلم إن بعض العلماء بيهاجم بعض البعض الآخر، وأن بعضا من طلبة العلم يتطاولون على العلماء، فأنا قلت لبعض إخواني: كيف يمكن الله لنا والملتزمون أنفسهم يهاجم بعضهم بعضا؟ بالله عليك كيف يمكن الله لنا والملتزمون أنفسهم يهاجم بعضهم بعضا؟ فأنصح طلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل، حتى لو كان بعض العلماء يهاجم البعض الآخر فإياك أن تتدخل فيما بينهم، وإياي أن ننسى قدرنا بين هؤلاء العلماء، فهم علماء أجلاء، ولكن ننظر إلى حالنا نحن مع الله عز وجل ولا نتدخل فيما بين العلماء. يعني بعض الناس ممكن يترك هذه الدورة، أو بعضهم يترك هذه الدورة لأن سمع أن بعض العلماء بيهاجم بعض، وهذا سأذهب إلى هذا العالم، يعني هذا خسرانا عظيما والله. وماذا عليه لو اهتم بنفسه واهتم بتحصيل هذا العلم ولم يتدخل فيما يحدث بين هؤلاء العلماء؟ فنسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يردنا إليه مردا جميلا. يقول عتبة: فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. يعني كانت إمارتهم إمارة عدل لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإمارة من بعدهم كانت إمارة ظلم لأن يتقوا الله عز وجل ولم يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل حال هذا الذي هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، الذي قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيه: لو أن كل أمة أتت بخبيثها وجئنا به لغلبناهم وقال عنه ابن كثير رحمه الله: فلان ابن فلان قبحه الله. وقال عنه الذهبي رحمه الله: له حسنات منغمسة في بحار سيئاته، له حسنات منغمسة في بحار سيئاته. آخر حديث وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابط بلال رضي الله عنه. لقد أخفت في الله، أخيف في الله، وأهين في الله، وأوذي في الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون هذا جيدا، فماذا فعلنا نحن لديننا أيها المسلمون؟ ماذا فعلنا لديننا؟ وما هي دعوتك إلى الله عز وجل؟ وما هو دورك في بلدك بين شباب بلدك وبين رجال بلدك وبين نساء بلدك؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحرص على الدعوة، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة المخلصين الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى.